بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه فضل هذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه هداية ونور، فيذكر أنه استوعب الكتب السابقة وزاد عليها في عظيم فضل الله عز وجل على هذه الأمة. فالتوراة أتيها موسى عليها نبينا الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع مكانها، كأنه في فضل، وإلا في القرآن أعظم ما نزل من عند الله سبحانه تبارك وتعالى على الإطلاق، أعظم كتب الله سبحانه، وهو الذي وصفه الله عز وجل بأنه الذكر، وهو أسبق الكتب وآخرها نزول، يقول: وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب في الزبور من بعد ما كتب هذا في الذكر الذي هو القرآن العظيم، فهو أول ما كتب وهو آخر ما نزل على البشر، وهو أعظم كتب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الكتاب الوحيد الذي لم يبدل ولم يحرف. فيقول: إن في فضائل هذه الكتب السابقة فضائلها بعض من فضائل هذا القرآن، فمكان التوراة أعطي السبع صلى الله عليه وسلم، أي السبع الطوال من القرآن، من أول البقرة لغاية الأعراف أو يونس. قال: وأعطيت مكان الزبور المئين، السور المؤون التي بلغت عددها 100 آية. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، أي السور المثاني التي تلي المئين في عدد الآيات. وفضلت بالمفصل، إني زيادة فضيلة من الله عز وجل، كأن القرآن جمع فضل الكتب السابقة في هذه السور، وفضل عليها أيضا في الثواب بهذا المفصل. يبقى هنا الطول أو الطوال، المؤون، المثاني، المفصل، أسماء لأجزاء من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو أوصاف لصور من كتابه سبحانه. لذلك العلماء يذكرون أقسام القرآن، يقولون إنه قسم 4 أقسام، هذه قسمة من القسم، كان يقسمون أقساما أخرى، فالغرض منه البيان، البيان لما في القرآن وسهولة الحفظ لكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى مع التعريف. النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه القسمة، ذكر لنا الطوال السبع الطوال، ذكر المئين، المثاني، المفصل، أقسام 4 في القرآن. الطوال السبع الطوال، هيبتدي هذه السبع الطوال بسورة البقرة، البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، 6 سور. السبعة اختلفوا فيها، هي سورة يونس السابعة ولا الأنفال وراء الاثنين مع بعض كأنهما سورة واحدة، وكانت سورتان، لكن لعدم وجود بسم الله الرحمن الرحيم في أول براءة اختلوا في ذلك. فقال: أعطيت هذه السبع الطوال، وكان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يقوم الليل بهذه السبع الطوال. سميت سورا طويلة، طول أو الطوال معنى أطول ما في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، أو من أطول ما في كتاب الله عز وجل. سورة البقرة حوالي 286 آية، سورة آل عمران 200 آية على خلاف في العد، سورة النساء 176 آية، سورة الأنعام 165 آية، الأعراف 206 آية، يونس 109 آية. قالوا: لا، مكانها براءة، والأنفال براءة 129 آية، والأنفال 75 آية. دي السبع طول على الخلاف العلماء إني في التحديد. أعطي المئين عليه الصلاة والسلام، أخذ من 100 جمع 100 مؤون، فالمؤون السور التي جاوزت آياتها 100 آية، كل سورة عدت آياتها 100 آية، ما هيش من السبع الطول، تعد من المئين. فالمؤون زي سورة النحل حوالي 128 آية، سورة الإسراء 111 آية، سورة الكهف 110 آية، غيرها من الصور اللي جاوزت 100 أو 100 آية نحو ذلك. هذه المؤون. المثاني ما يلي ذلك من الصور اللي بعد المئين، تسمى بالمثاني وغير المفصل. فهنا كأن المثاني غير الطوال وغير المئين وغير المفصل. المؤون اتعرفوا، الطوال اتعرفوا، المفصل اتعرف، يبقى الباقي من القرآن هو المثاني بما فيه فتحة الكتاب، بما فيه فتحة الكتاب فهي من المثاني. فيبقى نقول المفصل آخر القرآن، آخر القرآن اللي هو الأجزاء الأربعة الأخيرة من القرآن، قالوا من أول الحجرات أو من أول سورة قاف، هذه السور المفصل. سمي بالمفصل لكسرة الفصل بينه بسم الله الرحمن الرحيم، الأجزاء الأخيرة عدد السور فيها أكثر بكثير من الأجزاء النصف الأول من القرآن أو ثلاثة أرباع القرآن الأول، عدد السور بتاعة الآخر أكثر بكثير مما في الأول. فهنا سمي المفصل لكسرة الفواصل، الفواصل هو ذلك أما يقول عند نهاية الآية سمي فاصلة، فاصلة يعني نهاية الآية فاصلة فاصلة. فسمي بالفصل لكسرة الفواصل يعني آيات قصيرة، وأيضا الفصل بين السور بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هنا عرفنا المفصل، مفصل يقسموه إلى طوال مفصل وقصار المفصل وأوساط المفصل. فالبعض يذكر أن الطوال المفصل لغاية سورة البروج، يعني من الحجرات أو من قاف سمى بطوال المفصل لغاية سورة البروج. الأوساط المفصل من أول سورة البروج لغاية إلى سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. قصار المفصل من بعدها إلى آخر القرآن سمى بقصار المفصل، لما قسم أيضا ذلك القرآن قسم هذه القسمة، وكان بعض الصور قد تسمى بأسماء زي ما تسمى الحواميم مثلا، الحواميم للصور اللي يبدأ فيها بحاميم، أحيانا يقولوا الحواميم، أحيانا يقولوا الحاميم. الحاميم هي من أول سورة غافر لغاية سورة الأحقاف، الصور اللي أولها حاميم. أيضا يعني صور أخرى بدأت بطاسيم فيسمونها الطواسيم بالميم أو الطواسين بالنون، يعني اللي في أولها طاسين أو طاسين ميم، هما ثلاث صور الشعراء والنمل وصورة القصص. دي القسمة اللي أسموها للقرآن. وإن كان يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم تأليف في قراءة القرآن أو في ختم القرآن، يعني لهم طريقة في ختم القرآن، جاء عن الصحابة أنه كانوا يقسمون القرآن على أسبوع، في أسبوع يقرؤون القرآن. ولذلك جاء في سنن أبي داود بن ماجه بإسناد فيه شيء من الضعف عن أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فنزلوا الأحلاف على المغيرة ابن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه. ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليهم يوما، ولما سألوا عن سبب تأخره قال طرأ علي حزبي، طرأ علي حزبي، يعني أنه كان بيختم القرآن صلى الله عليه وسلم وبيقرأ ورده من القرآن، فكأنهم استحي يعني يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا الصحابة إيه الحزب إزاي بتقسموا القرآن بتقرؤونه، فكان لهم تقسيم أن يختمون في الأسبوع. فيقول أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، كيف تحزبون، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل، يعني كأن الختم على ذلك بياخد صور كاملة ما بيقسمش من الصور. وإن كان كله خير إنه يقرأ القرآن على الصور على الإربع على الأعشار على تقسيمة الأجزاء كله جائز، ولكن اللي ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قسم أنه يختمون القرآن في أسبوع على هذه الصورة، إن يقرأ ثلاث صور، الأول يبتدي البقرة وصورة آل عمران وصورة النساء ثلاث صور، وبعد كده في اليوم الثاني يقرأ الخمسة لتليها، اليوم الثالث سبعة لتليها، يبقى ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13، وبعدين المفصل يختمون في يوم، يبقى هنا ختم القرآن كله في أسبوع. يذكر العلماء أن قسمة القرآن وترتيب القرآن الترتيب على الصور الموجودة كان على آخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، قالوا هذه ختمة النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل الأخيرة، فعليه ترتيب المصحف كله. وإن كان قبل ذلك ممكن تكون صور لسه ما نزلتش أو كذا، لكن آخر شيء آخر رمضان ختم النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل هو على ما عندنا في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ترتيب الآيات توقيفي، يعني نزل من السماء على ذلك وختم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هذا الشيء، كذلك ترتيب الصور على هذا الأمر، وإن كان الخلاف في سورة الفاتحة، هل سورة الفاتحة في أول مصحف ولا في آخر المصحف الخلاف. ولذلك لما يقولوا يحزبون القرآن ما قالش يبدأ بالفاتحة، قال تلب سورة البقرة وآل عمران والنساء، فهو الخلاف فيها أنه هل بيبدأ بها ولا بيختم بها، وكله خير والأفضل سميت الفاتحة فليكن الافتتاح بها، ثم يعد 3 أو 5 أو 7 على ما ذكرنا. القرآن كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب ولم يكن مشكولا، القرآن ما كانش متشكل ولا كان منقوصا حتى يستوعب كل القراءات اللي في الآية. فالآية لما لا يكون فيها تشكيل ولا فيها نقط تستوعب ما فيها من قراءات، فاللي حيقرأ تعلمون ما فيش نقط فيها، اللي يقرأ تعلمون اللي يقرأ يعلمون، اللي يقرأ بلهجته هو تعلمون، أن يدخل تحت هذه الفئة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، ما فيش نقط فيها فمحتملة للقراءات. وإبهما كانوا يأخذون القرآن مشافهة حفظا فيحفظ على ذلك وفي يده المصحف، يبقى هنا المصحف الذي يده ما كانش فيه نقط وما كان يحتاج إلى ذلك، فكان يحفظ ويقرأ منه من غير نقط على ما حفظه. لكن لما اختلف الناس بعد ذلك وقل الحفظ فيما بينهم، احتاجوا لأن المصحف يتكتب ويعدم النقط اللي موجودة فيه، تكون معدمة يعني محطوط عليها النقط، وبل احتاجوا بعد ذلك أن يشكل لدخول الأعادم في مع العرب، وبدأوا يقرؤون القرآن ولهجتهم لهجات غير لهجة العرب، وطرائتهم ما يعرفش دي مفتوحة ولا منصوبة، فيحتاج للشكل اللي عليه. فأول ما كان في عهد عبد الملك ابن مروان كأنه رأى ذلك وكان عالما عبد الملك ابن مروان، فأمر بأنه يشكل المصحف تشكيل حط الضمة والفتحة، فقالوا أنه أمر الحداد ابن يوسف، ودي من محاسن الحداد ابن يوسف، كان جرائمه كثيرة جدا ولكن هذه من محاسن الحداد ابن يوسف. مش معنى الحداد، حداد كان معلما للصبيان وكان محفظا للقرآن، يعني قبل ما يمسك الولاية في يوم من الأيام كان محفظا للقرآن وكان متينا في حفظ القرآن، وحتى بعدما صار واليا وبعدما صار حاكما كان يختم القرآن، مواظب على ختم القرآن، وقالوا كان يختم على أربع اسم القرآن 4 أرباع في كل يوم أو كل ليلة يقرأ ربع، وهذا عجيب يعني إن إنسان يكون حاكما ويكون مثل الحداد و يعني كل يوم بيختم ربع القرآن، شيء عجيب جدا. ولذلك ما نقولش على إنسان محروم من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى، كان الحداد مجرما أساء أفظع الإساءات، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول يعني لو جاء الملوك بجرائمهم وجئنا، يعني هو من آلهم من بني أمي، قال وجئنا بالحداد لغلبناه، غلبنا من كثرة جرائم الحداد في سفك الدماء للناس من غير ذنب من الذنوب، في كثرة معاقبة للناس على غير شيء، كان يعني الحداد له إجرام كثير جدا. ولكن من محاسنه ذلك أنه جمع قراء القرآن وبدوا في تحزيب القرآن عشان تسهيل الحفظ، وإن كان البعض أنكر عليه ذلك، يعني بعض الناس كان ينكر ذلك ان لا ما تعملش حاجه ما عملهاش من كانوا قبلك، ولكن كما نرى انها مفيده لمن يحفظ القران، عرف الاربع فين، عرف الانصاف فين، عرف كذا، فكان هذا من عمل الحداد. الحداد مش هو بقى اللي قاعد يعمل، لكن جاب من يفعل ذلك، فكان ممن امره بذلك الحسن ويحيى ابن عمر، امر انه يقسموا يشكلوا القران، قال أمر وهو للعراق الحسن ويحيى بن عمر بذلك. قالوا أول من نقط المصحف كان أبا الأسود الدؤلي اللي حط النقط على المصحف، وأول من شكل كان الحداد بأمر من عبد الملك ابن مروان. كذلك في وضع الأعشار قالوا أول من أمر بذلك الخليفة المأمون العباسي، اللي هنا الحداد كان تابع لبني أمية، بعد كده الخلافة صارت في بني العباس، فاللي أمر بأن القرآن يوضع أعشار يعني يتقسم على أعشار وأحزاب وكذا، قالوا المأمون العباسي، وقيل الذي فعله كان الحداد أيضا. بعض العلماء أنكروا هذا الشيء، يعني سئل مالك رحمه الله عن العشور التي تكون في المصحف لتقسم أعشار، فكأنه كره ذلك، كره أنه يلون يعني في المصحف بالأحمر وكذا، وقال اجعلها بالحبر يعني الحبر الأسود، وما بقاش فيه ألوان في المصحف حتى لا ينشغل الناس عن ذلك. الآن في زماننا نقول هذا من تيسير، في أحمر وفي أخضر وفي كذا، من التيسير على نسخ الحفظ والتيسير في القراءة، وما كان من تيسير فيه فلا مانع منه. لكن في الماضي كانوا يخافون من أن الناس يحدثون شيئا ويظن الناس أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بالأحمر وبالأخضر وكذا، لكن الآن نأمن هذا الشيء أن الناس يعتقلون، فيبقى القرآن يبقى يشكل على ما هو سواء تشكيكا بنفس اللون أو بغيره بحسب ما يتيسر في ذلك. قالوا بدأوا في القرآن فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، معنى بدأوا حطوا النقط على حروف المصحف، وبعد ذلك قسموا القرآن إلى أخماس، وبعدين قسموا إلى أعشار وهكذا. قالوا فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء والثاء، يعني الباء حطوا لها نقطة من تحت، التاء نقطتين من فوق، الثاء، يبقى هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانش في هذا الشيء، كانش في لا نقط من فوق، التاء والباء والثاء كله بيتكتب هو الحرف من غير نقط عليه، ويعرف الفرق بينها بالمشافهة، بالمشافهة بالقراءة. بعد ذلك قلنا إن هم قسموا القرآن وبدأوا عد الحروف، القرآن حروف القرآن كم حرف عشان ما حدش يألف من دماغه حرف. الحداد اللي فعل هذا الشيء جمع قراء القرآن، حفاظ قراء القرآن، وقال لهم أخبرونا عن القرآن كم حرفه، ونحتاج إحنا نعرف هذا الشيء. لكن في خلاف بين العلماء في عدد الحروف، القرآن هو هو ولكن يختلفون في عد الحروف، لأن اللي بيعد بيعد بحسب ما بيقرأ، بحسب ما بيقرأ، فيقوم إذا قرأ الحرف المشدد هل يعتبر حرفا واحدا ولا يعتبر حرفين بحسب ما هيعتبر، وبحسب القراءات اللي في القرآن، إنه هنا في هذه القراءة مذكور فيها واو في أولها، في القراءة الأخرى فيش فيها واو، في هذه الآية في هو الثانية ما فيش فيها هذا الشيء، زي ما نعرف في كتاب الله عز وجل أسماء القراءات، نقول قرأها فلان وفلان كذا، قرأها فلان وفلان كذا، فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، يبقى حيعده نقص حرفين في هذه القراءة عن غيره، وكلها قراءة ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك عدوا على ذلك. فيقول إن الحداد أمرهم أن يحسبوا عدد حروف القرآن، خد منهم وقت، قالوا 4 أشهر في الحساب هذا، وصلوا إلى العدد، إنه عدد حروف القرآن قالوا 340,740، 340 يعني حوالي 3 مليون حرف في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى تقريبا تقريبا. وهنا اللي كل من يعد بيعد على إنه مش تقريب، بيعد على إنه بالضبط هذا شيء على ما يقرأه هو، على ما يقرأه، فعد عدد الحروف على قراءته كذا، اللي هيخلفه على قراءته يعد كذا. فكان الحداد يسألهم أخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن، فين نص القرآن بالضبط فيه؟ قالوا في سورة الكهف نصف القرآن عند كلمة وليتلطف، وليتلطف هنا نص عدد الحروف، الفاء في كلمة وليتلطف. قال فأخبروني بأثلاثه، أثلاث القرآن فين؟ تلت وتلت. فأخبروا بالأثلاث، قالوا التلت الأول رأس 100 آية من سورة براءة، عندها ينتهي التلت الأول من عدد حروف القرآن. الثلث الثاني في تصميم الشعراء، تصميم ميم الشعراء على رأس 100 أو 101 من الشعراء، الثلث الثالث آخر القرآن. بعد كده قالوا طب اسموا أسباع، أسباع القرآن فين؟ إنه بالضبط عدد حروف القرآن أسباع فين؟ السبع الأول والسبع الثاني، فقسموا أسباع، قالوا أول سبع في القرآن ينتهي في سورة النساء على الدال من قوله فمنهم من آمن به ومنهم من صد، الدال عندها السبع الأول من القرآن. السبع الثاني قالوا في الأعراف في قوله سبحانه والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت عند التاء هنا، قالوا هذا السبع الثاني أو نهاية السبع الثاني من عدد حروف القرآن. السبع الثالث في سورة الرعد قال أكلها دائم، أكلها الألف في أكلها، قالوا هنا السبع الثالث. السبع الرابع قالوا في سورة الحج ولكل أمة جعلنا منسكا، الألف اللي هي على منسكا، قالوا هذا السبع الرابع. السبع الخامس قالوا في سورة الأحزاب في قوله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة عند الهاء في مؤمنة، قالوا هذا السبع الخامس. السادس في سورة الفتح الظانين بالله ظن السوء، قالوا الواو في كلمة السوء، هذا السبع السادس. السبع الأخير في آخر القرآن، هذا اللي عملوه في المصحف، قال أخذ منهم أنه يعد الحروف، يقرأ القرآن يقرأ ويعد يقرأ ويعد، قعد 4 أشهر مش واحد، مجموعة من القراء اللي كانوا في عصر الحداد فعلوا ذلك، فاستفدنا هذه المعرفة. طيب عدد الآي وإحنا أثناء ما بنفسر القرآن حنقول مثلا سورة الفاتحة سبع آيات على خلاف إن البسملة منها ولا مش منها، هي سبع آيات على كل العدد سواء إن البسملة منها ولا آية مفصلة عنها، فإذا كانت منها يبقى هي الآية الأولى، إذا ما كانتش منها هي آية مفصلة في أولها يبقى العد أنعمت عليهم، يبقى هنا العد لآيات القرآن. سورة البقرة 286 آية حسب العد الكوفي والعد المكي على قول، 287 آية على العد البصري، 285 آية على باقي القراء، عد باقي القراء مع المكي الخلاف اللي عنده، يبقى هنا بيعد الصور كل آية. طيب هذا مبني على إيه؟ الخلاف في عد الآية مبني على مش هينقص آية وزود آية، ولكن هيقول لك ألف لام ميم هل هي آية هذه فاصلة وقف عليها، ولا ألف لام ميم ذلك الكتاب كلها آية مع بعضها، فهنا العد من هنا. طيب إيه سبب هذا الإشهار؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ يقف على رأس الآية عليه الصلاة والسلام، فإذا الناس عرفوا ذلك وأتقنوا ذلك بدأ يقرأ ويوصل آية بآية بحسب المعنى، فيقوم يظن أن هذا عد آخر أو يكون هذا عد آخر على حسب هذه القراءة، فقد يكون ذلك، لكن هي الآيات ليس زيادة في الآيات ولا نقصان في الآيات، إنما آيتين يتعد آية ولا يفصل بينهما ويقال آية ولا بحسب القراءة، زي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، هنا رأس آية رأس آية، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، على قراءة يسبح له فيها بالغدو والأصال يبقى وقف يوقف هنا، وبعد كده رجال على الابتداء بعدها، أو على قراءة يسبح له فيها فلا بد من وصل الفاعل مع الفعل فاتصلت بهنا الآية هي مع التي تليها، وهكذا بحسب القراءة فيه. طيب على هذا العد هتسمع وإحنا بنفسر نقول مثلا عدها مدنية أول كذا، مدنية أول يقصد أبا جعفر، أبو جعفر يزيد ابن القعقاع القارئ المدني، حسب عد المدني الأول هيبقى القرآن كله 6000 آية بالتمام، 6000 آية من غير زيادة ولا نقصان، هذا العدد المدني الأول. المدني الأخير وهذا مدني أخير ونافع وأصحاب نافع، فبيعدوا الآيات 6214 آية على قراءة نافع وعلى العد الأخير، 6214 آية هو القرآن نفسه مش حاجة تانية القرآن، ولكن فين الوقف فين رأس الآية قد يختلف في الوقوف نفسه، فتبقى آيتين انفصل بينهما بفاصلة فهذا يعدها آية وهذا يعدها إن وقف هذا الشيء. على عد الكوفيين أو المكيين حوالي 6219 آية على العد المكي، على العد الكوفي 6236 آية، على العد الشامي أو عد أهل الشام 6226 آية، هذا العد في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى عد الآية. كلمات القرآن كلمات كم عدد قلنا عدد الحروف حوالي 3 مليون حرف تقريبا في القرآن. طيب عدد كلمات القرآن قالوا عدوا الكلمات حوالي 77439 كلمة على خلاف إن البعض عدها على غير ذلك 340740، فالخلاف يعني يسير في العد والكلمات هي فلما تيجي كلمة ألا هل هي أن لا يبقى كلمتين ولا ألا هي كلمة واحدة وقس على ذلك، فنقول أنه حسب ما بيقرأها ده بيعدها كلمة واحدة أو تاني، لكن هو لا يزاد فيه حرف ولا ينقص فيه إلا بقراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، يبقى دي مقدمات القرآن قدمنا أكثرها، ونبدأ في الغد إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.